الحمد لله. ولو آمن أهل الكتاب لو دخلوا في هذا الدين لكان خير لهم في الدنيا والآخرة. إن لا خير إلا بهذا الدين، لا خير على هذا الأرض ولا في الآخرة إلا بالدخول في هذا الدين. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أنطقه الله تبارك وتعالى فبين أن منهم من دخل في هذا الإسلام كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام وغيره وكعب بن مالك وغيرهما. لا يضركم الا اذى، اعداؤكم من المشركين والكافرين لا يضركم الا اذى طالما انتم كنتم على ميثاق خير امه اخرجت للناس، طالما انتم على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والايمان بالله فلا يضركم الا اذى. الله تبارك وتعالى ان يسلط على هذه الامه من يستطيع شافتها. وإنما هو هذا الأدب، إنما هو بعض الدماء وبعض الأنفس التي تذهب إلى الله تبارك وتعالى في هذا الطريق، هذا الطريق المنيب، ولكن كتب الله تبارك وتعالى تبقى هذه الأمة وأن ترتفع رايتها وأن تظل هي خير أمة أخرجت للناس إلى قيام الساعة. لن يضركم إلا أذى، إلا شيء بسيط، إلا شيء يسير. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. متى ما وقعت المواجهة بين المسلمين وبين أعداء الله تبارك وتعالى من الكافرين والمشركين، متى ما كان القتال دفاعا وجها لوجه فالغلبة للمسلمين والهزيمة والعار والفرار لأعدائهم. لا يضركم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هكذا كتب الله تبارك وتعالى، وآيات الله لا تتبدل وسنة الله سبحانه وتعالى لا تغير، لا تتغير. وإن يقاتلوكم يولوكم الألباب، لكن متى يكون ذلك؟ حينما تكون الأمة على خيريتها، حينما يكون المسلمون على ميثاقهم مع الله تبارك وتعالى، حينما يكون المسلمون على أثر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يضركم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الألباب ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما إلا بحمد من الله وحمد من الناس. هكذا كتب الله تبارك وتعالى على اليهود والنصارى، كتب عليهم أن يكونوا أذلة، كتب الله تبارك وتعالى أن يكونوا بالجد، كتب الله تبارك وتعالى عليهم أن لا يزوروا عزة ولا علوا ولا راحة في هذا الأمر إلا أن يكونوا في ذمة الله تبارك وتعالى أو في ذمة المسلمين. لا سبيل له أن يعيشوا في سلام، ولا سبيل له أن يعيشوا كما في الناس إلا إذا كانوا في عهد مع المسلمين، إلا إذا كانوا تحت قهر المسلمين، إلا إذا كانوا أهل دين. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحمل من الله وحمل من الناس وباءوا بغضب من الله، استحقوا الغضب من الله، غضب من الله. لماذا؟ لماذا كان غضبا عليهم؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآياتنا ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أربع أشياء أو أربع مدار أدت بهم إلى غضب الله تبارك وتعالى. أعلاها الكفر بالله تبارك وتعالى وقتل الأنبياء. وصل بهم الحال من الجهل والكفار أن يتجاوزوا حدود الله سبحانه وتعالى ويقتلوا دينهم، بل أن يقتلوا رسل الله. كيف وصلوا إلى هذه المرحلة؟ وما الذي أدى بهم إلى هذا الضرب، إلى ضرب الشقاء؟ ذلك بما عملوا وكانوا يعتدون. ساقهم الشيطان بمعصيتهم لله تبارك وتعالى شيئا فشيئا حتى تجاوزوا صغار المعاصي إلى الاعتداء على حدود الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك وصلوا إلى الكفر بآيات الله ورسوله. وهذا حكم ثابت من الله تبارك وتعالى على كل الناس، بل استمروا المعاصي من استمروا المعاصي وانهبطوا فيها وتلبسوا بها وتدرجوا فيها حتى تعبدوا حدود الله تبارك وتعالى، فهذا مصيرهم إلى الكفار، ما لم يتوبوا إلى الله هذا الوصف. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بيانه كانوا على هذه المواصفات، كانوا خير أمة أخرجة الناس، رفعوا راية الدين، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وبذلوا مسعه وكل ما عندهم في دار هذا الدين، وذهبوا إلى الله تبارك وتعالى والله راضي عنهم، وأعلن الله سبحانه وتعالى هذا الرضا إعلانا ظاهرا بائنا باقيا إلى يوم القيامة في كتاب الله عليه. لكن خلف من بعد القلوب ضيعوا الأمان إلا أمان الله، بدلوا وغيروا وضيعوا الوصية وتغافلوا عن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ودارت عليهم الأيام والدول حتى صرنا إلى ما صرنا إليه. فما عادت أمة المسلمين تعرف بهذه المواصفات إلا ما رحم الله، ما عادت أمة المسلمين تعطي الخير للناس وتكف عنهم الشر، بل صار المسلمون الآن يتنافسون في أهل شر من غيرهم ودرك الخير الذي بين أيديهم، ولله المشتكى. فقدت الأمة بعمومها صفة الخيرية إلا ما رحم الله. لذلك بدل الله تبارك وتعالى حاله، والله سبحانه وتعالى قد جعل في سننه الثابتة التي لا تتخلف عن قوم ولا عن جيل، إن الله لا يغير ما بالقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالله سبحانه وتعالى لا يغير حال القوم من النعمة إلى النقمة حتى يكفروا بهذه النعمة ويأتوا الله تبارك وتعالى فيها. وكذلك الله سبحانه وتعالى لا يغير حال قوم من النقمة ومن الشقاء ومن البؤس حتى يغيروا حال هذا بالأوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى والتمسك بأطراف دينه. تبدل الحال، أين عزة المسلمين؟ أين ذلة المشركين؟ أين ذلة الكفار؟ تبدل الحال، والله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين المسلمين نسبا، وإنما هو هذا العهد، وإنما هو هذا الميثاق، وإنما هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. يحكم الله تبارك وتعالى على الناس ويقدر مصائرهم بفعلهم وصنيعهم في هذا الدين. تبدل الحال، فطارت الأيام على الأمة وتلاعبت بها أهواء الدنيا وتغالبها أعداؤها، حتى كاد كثير من المسلمين أن يصيبهم اليأس والقنوط من وعد الله تبارك وتعالى بتمكين هذا الدين. كم من الأجيال ظنت والحسرة تملأ قلوبها أنها لم تعش تحت ظل شريعة الله تبارك وتعالى ولا لحظة. كم من الأجيال ذهبت عدل على هذه الأرض وذهبت ولم تتنور طعم الحياة تحت ظل شريعة الله تبارك وتعالى. وكلما أنبت الله تبارك وتعالى شعاع من النور، وكلما ضغط الله تبارك وتعالى نظرا في هذه الأمة أخذتهم الغيرة على دينها وأرادوا لها العزة وأحبوا أن يقدموا ما عندهم فداء لها تناولتهم الأغلال وطالبهم الدفاع ونقضهم ونقدهم أهلهم قبل أعدائهم. فما زال الدعاة والمصلحون يطيحون يطيحون ويطرقون في هذه الأمة لعلها تطيحون، لعلها ترجع، لعلها تتبوأ مقامها مقام الخيرية بين الأمم. ما زال الأمر بهم هكذا، ولكن كان الأمر أحمر منهم وأكثر من طاقتهم. وهكذا في كل زمان الله تبارك وتعالى يسلط في هذه الأمة فيعمل جاهدا على إعادتها إلى جادة الطريق. فإذا تكلم الناس عن العودة إلى الكتاب والسنة سمي ذلك رجعية، وإذا حاول الدعاة والمصلحون أن يتمسكوا بالدين بأنفسهم اتهموا بالكذب وبالخيانة وبالمصالح. نعم، هنالك من اتخذ الدين تجارة، وهنالك من اتخذ الدين مطية بشهوات الدنيا من الجاه والسلطان ومن كنز الأموال. نعم، هذا موجود، ولكن لا يصح أبدا أن تكون كل الأمة وكل من دعا إلى الله تبارك وتعالى يكون على هذه الشكل. ليس من العدل ولا من النصر، ليس من العدل ولا من النصر، كلما قام مصلح قام عليه الناس، ينظرون إلى عيوبه قبل بلاد المسلمين في قبضة الكافرين. أنظمة المسلمين الحاكمة يسوسها من؟ يسوسها البيت الأبيض والأمم المتحدة. ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. لا توجد حكومة في بلاد المسلمين تتمثل هذه الآيات وتعلم أن الله تبارك وتعالى قد كتب النصر والعزة لهذه الأمة. كلهم ينقادوا إلى أمريكا. وكلهم ينقادوا إلى الأمم المتحدة. وكلهم يسعى ويتنافس في رضا أمريكا. الأحزاب السياسية المعارضة والحاكمة في بلاد المسلمين لا تتنافس في إقامة دين الله تبارك وتعالى، وإنما تتنافس في أن تضيع المجتمع الدولي. في أن تحقق الشرعية الدولية. في أن تقبل أن يقبل بها مجلس الأمن. في أن ترضى عنها أمريكا. هكذا صارت أمريكا لهم إلها وربا ونذر ربهم وخالقهم. هكذا هو الحال. وصل بهذه الأمة الحال إلى هذه الدرجة. فأراد الله تبارك وتعالى بها الخير. كانت الأمة في زمن من الأزمان مجمعة على ثوابت هذا الدين. لا تقبل فيها كلام ولا تقبل فيها نظر من القضايا الماتية الآن في هذه الأيام والتي نعيشها، من القضايا التي كانت محل إجماع المسلمين على مدى العصور، قضية فلسطين. وأن فلسطين للمسلمين، وأن بيت المقدس هو أفضل بيت للمسلمين، وأننا ورثة كل الأنبياء، كل الأنبياء حتى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان هذا الحديث. ولكن بالغفلة والتنازل والتجاهل لأحكام الدين صار هذا محل اختلاف ومحل نزاع. صار الحكام وفي يدهم السلطة وفي يدهم الجلوس وفي يدهم أموال المسلمين وفي يدهم الأرض والنهر. أعطوا نفسهم الحق أن يسلبوا المسلمين أموالهم، وأعطوا نفسهم الحق أن يريقوا دماء المسلمين بدساتيرهم وقوانينهم الوضعية، وأعطوا نفسهم الحق أن يستهلكوا حرمات الله تبارك وتعالى، ولم يعطوا نفسهم الحق أن يدافع عن دين الله تبارك وتعالى، ولا يدافع عن بيت المقدس، ولا يقاتل اليهود كما أمر الله تبارك وتعالى. صرف الدماء. بدأ الأمر بصمت مريب، صمت من الحكام ويقظة في الشعوب. الإحساس بالألم تحس به الشعوب ولا يحس به الحكام. ثم بعد ذلك لما نطقوا في هذا العام رأينا عجبا. ظننا أن العار بالصمت، وظننا أن الغل بالصمت، لكن تبين أن كنا مطيعين. نحن المسلمين كنا مطيعين إذا في الكلام عار أكبر وخزي أكثر، إذا في الكلام عن الحياد إلى يديها اليهود، إذا ما تخرج في الأخبار أن بعض الدول العربية تمول الحملة اليهودية على غزة، إذا من أخبار تأتي لأن بعض الدول العربية شريكة في هذا الغزو وفي هذا القصف للمسلمين في غزة، ويخرج بعض أهل السلطات وبعض أعوانهم فيقول أهل غزة تهوروا تهوروا، لا قبل لهم اليهود ولا قبل لهم بالجيش الأسطوري الذي لا يرى ولا يزال. يريدون لهم أن يموتوا تحت الحصار، أن يموتوا بنقص الدواء، أن يموتوا بالأمراض، أن يموتوا بالجوع. أهل غزة وجدوا أنهم ميتون وأنهم مسلمون، فاختاروا أن يموتوا ميتة المسلمين، اختاروا أن يموتوا بشرف، أن يموتوا على خير موتى يتمناها الصالحون، أن يموتوا وهم يقاتلون عدوا لا شك فيه، لا شك في عداوته لله تبارك وتعالى. الم يسمع هؤلاء قول الله سبحانه وتعالى: لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. الم يسمع في هذه الايه الى قيام الساعه اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. فاختاروا ان يموتوا بشرف، ان يموتوا في سبيل عزه الامه، ان يموتوا على الاسلام، فلن يتركوهم بحاله. تهوروا أيتهور المسلم وهو يقاتل عدوه وعدو الله؟ أيتهور المسلم وهو يدافع عن عرضه ودمه وماله؟ لا، هو الله. بل هي هذه التي من Allah wa baraka ta'ala amara muslimin. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tahrimi al-kitab. Ya ayyuhal ladzina amanu ittaqu Allaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa harrij al-jihad. Sabilul jihad. Al-jihad fi sabilillah huwa sabilul al-islam. Allah wa baraka ta'ala al-qada wa shawahid dhalika al-ayat al-abida. Hunaka mutaqarrun wa sab'un ليس له مدى الا من الله تبارك وتعالى عددهم اقل من اليهود اقل بما يقارب النصف ومع ذلك هم يعيشون احرارا على ارضهم ويعيش اليهود في المقابر والجلوس اليس في ذلك عبره اليس في ذلك ايه اليس في ذلك نظر الا يدعو هذا للتدبر الا يدعو هذا الى نرجع وننظر الى الخلف فهل أمة أيها الإخوة ما خلقت وما وجدت لتكون أمة كثيرة ذليلة تتقاتفها الله تعالى؟ لا والله، وإنما وجدت لتكون خير أمة بقية الناس، ولا تكون كذلك إلا بأن تأخذ بحبل الله تبارك وتعالى إلى أنفجارها في سبيل هذا الدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه البيانين. عباد الله أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى قد امتن علينا بأن بلغنا رمضان وأعاننا سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن نكمل هذا الشهر صيامه وقيامه، ثم من الله تبارك وتعالى علينا أن نشهد هذا المجمع الطيب، هذا المجمع الطيب، هذا المجمع الذي يباهي له تبارك وتعالى به ملائكته، والله سبحانه وتعالى جعله مما يغض الكفار ويحمقهم على هذا على أثر هذا الدين، فعلينا أن نشكر هذه النعمة وأن ننتهز هذه السائحة وأن نعيد النظر في علاقتنا بالله تبارك وتعالى ودينه وأن ننظر في أحوالنا بعين بصيرة وأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة كما ندبنا جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون العالمون. عباد الله، إن رمضان فرصة لمراجعة الأعمال وللوقوف مع النفس، ومن نعمة الله تبارك وتعالى إكمال هذا الشهر، فلذلك علينا أن يكون حالنا فيما سوى رمضان كما كان حالنا في رمضان، علينا بهذه الصلوات والجمع والجماعات ومصاحبة كتاب الله تبارك وتعالى وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، والوصية أسوقها خاصة إلى شباب الأمة، إلى هذا الشباب الذي ظلم إذ لم يضع على الجهل، ظلم إذ صرفت طاقاته إلى معصية الله تبارك وتعالى، ظلم إذ لم يسلم الإسلام كاملا حتى يحمله كما ينبغي. وصيتي إلى هذا الشباب أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الشباب فإنه مساءل عنه، أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الصحة وهذه القوة وهذه الفور وأن يجعلها في سبيل الله. انظروا إلى شباب فلسطين الذين يقاتلون اليهود اليوم والذين يتقدمون الى الصفوف ويتسابقون الى الشهاده في سبيل الله، هؤلاء كانوا اطفالا حينما بدات الانتقام، كانوا اطفالا تعلموا كراهيه العلوم ان يقذفوه بالحجاره وسقط منهم النار. ماذا تفعل الحجاره مع التقطعه النوويه؟ ماذا تفعل الحجاره مع الاسلحه الامريكيه؟ ماذا تفعل الحجاره مع التقنيات العسكريه المتقدمه؟ هكذا فعلت الحجاره. الان للحجاره حولها الى صواريخ يدق بها معاقل العدو ويقلع قلوب العدو من صدورهم رعبا قبل ان يقلعها موتا وقتلا، ولله الحمد لله. هكذا الشباب تربى على المقاومه وتربى على الجهاد وتربى على الدفاع عن الاسلام، فلذلك الله يا شباب المسلمين في دين الله تبارك وتعالى فانتم عباده وعبد العمل. يا نساء اتقين الله تبارك وتعالى، اتقين الله في بيوتكم، واتقين الله في ازواجكم، واتقين الله في انفسكم، واتقين الله في اهلكم، واعلمن ايها النساء انكن على ثغره من ثغور الاسلام، لقد كان من الابواب التي اوتي منها المسلمون باب المراه. عمل اعداؤنا عملا مبنيا وجهدا طويلا في اطلاق المراه واطلاقها في بيتها وتبرجها وفي قبض عليها بلباس فاضح كما يسمى، وإنما هو التفرج كما قال كما سماه الله سبحانه وتعالى، فتضاف لها المناكب ويذهب بذلك أهل الإعلام وتدور القضية، ثم بعد ذلك يطرح لها الأمر. أيوجد في نساء العالم الآن، في كل العالم الآن، أيوجد في نساء العالم أفضل وأشرف من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوجد في نساء العالم ولا بالجمال؟ لو جمع الطهر كله والعفاف كله في نساء العالم اليوم، أيساوي شيئا مما كان عند السيدة عائشة رضي الله عنها؟ أيساوي شيئا عندما كان عما كان؟ يساوي شيئا مما كان في واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك بارك الله تبارك وتعالى عليهن الحجاب معهن، مع أنهن محرمات أمهات المؤمنين، يحرم الزواج بعد عليه الزواج بهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ومع ذلك ضرب الله تبارك وتعالى عليهن الحجاب. فهل قلنا نحن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لا نحتاج لهذا؟ هل قلنا إن الله تبارك وتعالى قد شرع علينا حينما ضرب علينا الحجاب؟ هل اعترضنا على ذلك؟ بل أطاع الله تبارك وتعالى، وحينما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين متاع الدنيا وبين الآخرة، السر الآخرة على سبط من رتب العيش وعلى ضيق من الدنيا وعلى خشونة من الحياة، من الحياة اختار رضي الله عنه أجمعين، اختار الآخرة. فما بالنا، ما بالنا يا نساء المسلمين ونحن نمتد تحصيرا، ونحن نمتد خلل، عباداتنا ليست على وجهها، طاعاتنا ليست على وجهها، قلوبنا ليست صافية لله تبارك وتعالى. على هذه الحالة الدنيا وعلى هذا التقصير، كيف نقصر في هذا؟ كيف نقصر يا حامد الله تبارك وتعالى؟ كيف نقصر في الدنيا؟ أكتب الله تبارك وتعالى لنا عهدا أن ندخل الجنة على أي حال؟ أكتب الله تبارك وتعالى لنا عهدا أن يجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نخالف في الفتى ونتحدى كي أتكلم؟ فالوصية أيها المسلمين بتقوى الله تبارك وتعالى، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، والله الله في هذا الدين لا يؤتى من قبلكم، والله الله في المجاهدين، الله الله في المجاهدين، فإنهم يقاتلون عن عدة أهاليكم، هم يقاتلون نيابة عنا، يقاتلون عن أعراضنا وعن شرفنا وعن عزنا وعن دمائنا وعن نفوسنا، والله الله تبارك وتعالى في أعراضهم، والله الله أن تتناولوهم بألسنتكم، فإن لم يكن أن ندعو لهم وأن نثبتهم فعلى الأقل أن نكف عنهم ألسنتنا، هذا أقل أن نقدمه لهم، وهم لا يحتاجون منا الآن إلا هذا. فلقى الله تبارك وتعالى يريدنا علينا رمضان أيام وعديدة وسنوات وسنوات طويلة، ونسأله سبحانه وتعالى